أخذت ذهب زوجتي وقمت ببيعه برضاها الكامل لضائقة ألمت بي منذ 15 عاما، وكان الثمن دينا لها عندي، والآن وبعد ارتفاع ثمن الذهب 10 أضعاف تطالبني بالقيمة الحالية أو إعادة وزن الذهب لها، ماذا أفعل حتى تبرأ ذمتي من هذا الدين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. عليك أن ترد عليها ذهبها إذا كان أعطك الذهب وسمح لك أن تبيعه وتنفقه في حاجاته، فالذهب يعتبر قرضا عليه وزنا بوزن. فإن كنت بعته على حسابها ورجت بأن يكون القرض هو الثمن فعليك رد الثمن. أما إن كان القرض اللي بينك وبينها نفس الذهب أن ترد عليها مثل ذهبها. فالمسلمون على شروطهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فإن كنت اتفقت معها على أن ترد عليها ذهبها فرد عليها مثل ذهبها غالي ورخيص. فإن كان الذي جرى بينك وبينها أنك تبيع الذهب على حسابها وأن الثمن يكون لها عليك فالمسلمون على شروطهم تعطيها الثمن أيضا، ولا أحسن لك يا أخي أن تعطيها ما يرضيها هذا أو هذا، لأن النزاع بينكما قد يهدي إلى ما لا تحمد عقباه. فوصيتي لك أن تعطيها الذي يرضيها ولو كان فيه كلفة عليك، هذا هو الأصلح لك. قد أحسنت إليك ووسعت لك فأرضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء. اللهم صل عليه.